مكان يا مكان. كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. لقاءنا النهاردة هنحتفل من خلاله بعيد النصر لكل المصريين اللي عصروا هذا التاريخ الرائع العظيم 23 ديسمبر 56، واللي برضو ما عصروهوش، وهي ذكرى من الذكريات الرائعة في تاريخنا الوطني المعاصر. ولكن قبل ما نعيش معاكم مع احتفاليتنا بعيد النصر، أحب أسمع معاكم غنوة جميلة لأحلام في فقرة رجعنا للبداية. هنسمع غنوة حرام العذاب بصوت أحلام، كلمات عبد المنعم السباعي، ألحان محمد الموجي، والغنوة دي اتسجلت يوم 10 يوليو 1956. Thank you. Oh, بعد غد الأحد تمر علينا ذكرى خالدة في تاريخنا المعاصر، ففي يوم 23 من ديسمبر عام 1956 انسحب من بورسعيد المدينة الباسلة آخر جندي من جنود دول العدوان الثلاثي على مصر، وأصبح هذا اليوم منذ ذلك التاريخ عيدا للنصر، ليس لبورسعيد وحدها وليس للمصريين وحدهم، ولكن أيضا لكل العرب. دلوقتي حنسمع مع حضراتكم غنوة حنحارب للمجموعة، كتبها سعد الدين المصري ولحنها حافظ سلامة، وتسجلت يوم 16 نوفمبر سنة 1956. مستمعين الأعزاء، لقد قاتل شعب بورسعيد المعتدين عليه قتالا باسلا رائعا شهد له العالم، قتالا ضاعف من بسالته أن من كان يقاتل كان هو صاحب الأرض وصاحب الحق وصاحب الأمل العريض في الحرية والكرامة. ولم يركع هذا الشعب يوما كما أراد له المعتدون، بل احتفظ بقامته مجدودة وبرأسه مرفوعا وبشرفه سليما لم يمس. مع المجموعة أيضا ونشيد يلا يا خويا، كلمات سمير محبوب ولحن بليغ حمدي، والنشيد ده اتسجل يوم 5 نوفمبر سنة 1956 وهنسمعه مع حضراتكم دلوقتي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا، اسمعوا أو سجلوا أو تواصلوا معنا. كان لأهل الفن دورهم في معركة بورسعيد وتنافسوا بشرف فيما بينهم لتقديم فن راق يليق بالمعركة وبكفاح بورسعيد ضد الغزاة. من منا لا يذكر مثلا النشيد الخالد الله أكبر من ألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف، ونشيد والله زمان يا سلاحي للموسيقار الكبير كمال الطويل والذي شدد به كوكب الشرق أم كلثوم، ويا ويل عدو الدار لأنديل، ويرتني من بورسعيد لكارم محمود، ويا مسافر بورسعيد لشادية، والأمثلة كثيرة وعديدة. ومن الأغاني اللي سجلت قبل معركة بورسعيد ولكنها كانت تذاع بكثرة وقت هذه المعركة، غنوة يا صباح الحرية لهدى سلطان، واللي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها محمد فوزي، وتسجلت يوم 24 أغسطس سنة 1956. صباح الحرية على مصر والدنيا، يا صباح الحرية على مصر والدنيا، يا صباح الحرية على مصر والدنيا، يا صباح الحرية على مصر والدنيا. رحل زمان الرجعية، راح ليل العبودية وزمان الرجعية، حرية سياسية وحرية اقتصادية، يا صباح الحرية على مصر والدنيا، يا صباح وانا حر في تنظيمها، ليه يضب نجدد التحية. لم يقتصر التعبير عن الفرحة بانسحاب المعتدين على أهل الغناء فقط، إنما شارك الموسيقيون جميعهم أيضا بأعمال تعبر عن فرحة الانتصار. هنسمع معكم موسيقى فرحة الانتصار من مؤلفات الموسيقار محمود الأصبجي، عزف أوركسترا الإذاعة بقيادة الموسيقار الكبير علي فراج. Thank you. المونولوج مستمعين الأعزاء فن له رسالة سامية، وهذا ما عبر عنه محمود شكوكو في هذا المونولوج الذي يسجل فيه فرحته بانسحاب الغزاة. هنسمع معاكم مونولوج الانسحاب لمحمود شكوكو بكلمات ابن الليل وألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف، والمونولوج ده اتسجل يوم 2 يناير سنة 1957. ما كتبوها وحسبوها وتلنوا الحلقة وشربوها، بعد ما كتبوها وحسبوها وتلنوا الحلقة وشربوها، بريطانيا انسحبت وقابوها وفرنسا جابوها وسحبوها وجابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها، فرنسا جابوها سحبوها. بعد ما كتبوها وحسبوها وتلنوا العلقة وشربوها، بعد ما كتبوها وحسبوها وتلنوا العلقة وشربوها، بريطانيا انسحبت وقابوها وفرنسا جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها، فرنسا جابوها وسحبوها. ميسيو ومستر وشالوم اتبقوا وعملوا مؤامرة، وشالوم قبض المعلوم بصوا لقوا جهنم حمرا، ميسيو ومستر وشالوم اتبقوا وعملوا مؤامرة، وشالوم قبض المعلوم بصوا لقوا جهنم حمرا، لقوا جيش 20 مليون فرتك قصدي صهيون، لقوا جيش 20 مليون فرتك قصدي صهيون، والغدر ظهر في عينيهم والمولى نصرنا عليهم، والغدر ظهر في عينيهم والمولى نصرنا عليهم، قوي كشفنا الحركة المشبوهة بعد ما كتبوها وحسبوها، قوي جابوها وسحبوها، قوي جابوها وسحبوها، فرنسا جابوها وسحبوها. بعد ما كتبوها وحسبوها وترنوا العلقة وشربوها، بعد ما كتبوها وحسبوها وترنوا العلقة وشربوها، بريطانيا انسحبت وقابوها فرنسا جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها، فرنسا جابوها وسحبوها. إيد من يشفع فيه لو ينسى لا يمكن ننسى، وحساب بكرة نصفي مع خدت الكل فرنسا، ايد من يشفع فيه لو ينسى لا يمكن ننسى، وحساب بكرة نصفي مع خدت الكل فرنسا، خسروا السمعة الدولية وفضيحة بقيت علنية، خسروا السمعة الدولية والفضيحة بقيت علنية، وانسحبوا قوام بالجملة من بعد ما عملوا العملة، وانسحبوا قوام بالجملة من بعد ما عملوا العملة، والخيبة العظمى اللي خابوها هم وصهيون اللي جابوها أو جابوها وسحبوها، أو جابوها وسحبوها، فرنسا جابوها وسحبوها. بعدين كتبوها وحسبوها وترنوا العشق وشربوها بعد ما كتبوها وحسبوها وترنوا العلقة وشربوها بريطانيا انسحبت وقابوها وفرنسا جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها أو جابوها وسحبوها فرنسا جابوها كان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أشد الفنانين حزنا لتواجده خارج مصر وقت وقوع العدوان ولعدم تمكنه من المشاركة بغنائه وفنه في المعركة مثل زملائه الفنانين. ومع ذلك شارك حليم ببعض الأغنيات الوطنية لبورسعيد بعد رجوعه لمصر، ومنها غنوة تحت راية بورسعيد اللي سجلها لتذاع لأول مرة في الذكرى الأولى للانتصار يوم 23 ديسمبر سنة 1957. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي غنوة تحت راية بورسعيد بصوت عبد الحليم حافظ، كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن محمد الموجي. بداية للشعوب وإن انكسارهم كان نهاية للحروب، انتصارنا كان بداية للشعوب، وانكسارهم كان نهاية للحروب، والنهاردة له معاك ويا القلوب. كل ما يمر الزمن معنى هيزيد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يهتف من بعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يهتف من بعيد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد. الكابوس والقلوب نورت زي الشموس، مصر راقت وانجلى عنها الكابوس، والقلوب نورت زي الشموس، مصر راقت وانجلى عنها الكابوس، نورت زي الشموس، الفلوس والمصانع والتروس طلع نزلة تبني في العهد المجيد، مصر راقت وانجلى عنها الكابوس، والقلوب نورت زي الشموس، مصر راقت وانجلى عنها الكابوس، والقلوب نورت زي الشموس، مصر راقت وانجلى عنها الكابوس، والقلوب نورت زي الشموس، والفلوس والمصانع والتروس طلع نزلة تبني في العهد المجيد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يهتف من بعيد، الحمام بالغصن الأخضر جاي يهتف من بعيد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد، النهاردة عيد سعيد، عيد ميلاد عالم جديد. يا شعوب الشرق غني تحت راية بورسعيد، تحت راية بورسعيد. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اتفضلوا شرفونا واسمعوا حلقاتنا كلها هناك. من الأغنيات اللي سجلت أيضا لتذاع يوم الاحتفال بالعيد الأول للانتصار غنوة يا ولاد بلدنا لشادية، كلمات عبد العزيز سلام ولحن الموسيقار محمود الشريف، وغنوة زي النهاردة اللي غناها كارم محمود.